بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب الجهاد. مصدر: جاهد، أي بالغ في قتال عدوه. وشرعا: قتال الكفار، وهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن سائر الناس، وإلا أثم الكل، ويسن بتأكد مع قيام من يكفي به، وهو أفضل متطوع به ثم النفقة فيه. ويجب الجهاد إذا حضره، أي حضر صف القتال، أو حضر بلده عدو، أو احتيج إليه، أو استنفره الإمام حيث لا عذر له، لقوله تعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وقوله: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. كتاب الجهاد، كتاب مصدر كتب، يكتب كتبا وكتابة وكتابا، وهو من المصادر السيالة كما سبق، من المصادر السيالة التي تحصل شيئا فشيئا، وهو مضاف، والجهاد مضاف إليه، وهو مضاف، والجهاد مضاف إليه. والجهاد، جهاد لغة مصدر جاهد، كما قال المصنف، مصدر جاهد أي بالغ في قتال عدوه، وهو مأخوذ من الجهد، مأخوذ من الجهد والجهد. الجهد في الحجاز بضم الجيم في لغة الحجاز، الجهد، والجهد عند غيرهم، والجهد عند غيرهم، وهو الوسع والطاقة، وهو بذل الوسع والطاقة. وقيل الضم الجهد، الضم الطاقة، الضم الطاقة، والفتح المشقة. الضم الطاقة يعني جهد، يعني طاقة، طاقة. تقول: هذا جهدي، يعني طاقتي. وجهد بالفتح المشقة، جهد يعني مشقة، شق عليه. هذا بالنسبة للجهاد لغة. أما الجهاد اصطلاحا فهو قتال الكفار لتكون كلمة الله هي العليا، قتال الكفار لتكون كلمة الله هي العليا، هي العليا. فانتبه، قول قتال الكفار، كلمة الكفار، أخرج غير الكفار، كقتال البغاة، كقتال البغاة وقطاع الطريق، فإن هذا يفرده العلماء بأبواب خاصة، يفرده العلماء بأبواب خاصة. فهو وإن كان قد يكون في بعض الأحوال نوع من أنواع الجهاد، لكنه ليس الجهاد الاصطلاحي المعروف، فإن الجهاد الاصطلاحي المعروف هو قتال الكفار لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو الجهاد. أما قتال البغاة الذين يبغون على الإمام، وقتال قطاع الطرق محاربين ونحوهم، فهذا يفرده العلماء بباب مستقل، يفرده العلماء بباب مستقل غير باب الجهاد هذا. وقولنا لتكون كلمة الله العليا، كلمة الله العليا، خرج القتال لغير كلمة الله، خرج القتال لغير كلمة الله، فلا يكون، لا يكون جهادا، كالقتال للحمية، كالقتال للحمية أو للدنيا أو ليرى مكانه إلى آخره، إلى آخره، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. والجهاد، الجهاد ثلاث أقسام، الجهاد من حيث هو ثلاث أقسام. القسم الأول جهاد النفس، القسم الأول جهاد النفس، وهو حملها على فعل المأمور وترك المحظور، حملها على فعل المأمور وترك المحظور، هذا هو القسم الأول، وهو جهاد النفس، جهاد النفس. القسم الثاني، جهاد المنافقين، القسم الثاني جهاد المنافقين، وهذا يكون بالعلم والبيان، هذا يكون بالعلم والبيان. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، واغلظ عليهم، هذا يكون للمنافقين في العلم والبيان، يعني في الحجة والدليل، فإن المنافقين يجاهدون بالعلم والبيان باللسان. القسم الثالث، القسم الثالث جهاد الكفار، جهاد الكفار، وهذا يكون بالسلاح والسنان، هذا يكون بالسلاح والسنان. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، جاهد الكفار والمنافقين. هذا بالنسبة لأقسام الجهاد ثلاث: جهاد النفس، جهاد المنافقين، جهاد الكفار، جهاد الكفار. وأيضا الجهاد في سبيل الله ينقسم إلى قسمين، الجهاد في سبيل الله ينقسم إلى قسمين. طيب ما هو الذي ينقسم ثلاث أقسام؟ ها، الجهاد فقط، الجهاد ينقسم ثلاث أقسام: النفس والمنافقين والكفار. أما جهاد الكفار، جهاد الكفار فينقسم إلى قسمين، جهاد الكفار فينقسم إلى قسمين. القسم الأول جهاد الطلب، القسم الأول جهاد الطلب، وهذا هو الذي يذكره الفقهاء، هذا هو الذي يذكره الفقهاء، ويذكرون متى يكون فرض عين، ومتى يكون فرض كفاية، ومتى يكون سنة. جهاد الطلب، جهاد الطلب يعني أن المسلمين هم الذين يذهبوا إلى الكفار يقاتلونه، هم الذين يذهبوا إليهم يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية أو القتال، هذا هو جهاد الطلب. القسم الثاني جهاد الدفع، القسم الثاني جهاد الدفع، فهذا حكمه واحد، هذا كله فرض عين، هذا فرض عين على الجميع، لا يشترط أن يستأذن الإنسان والديه وليس له عذر. جهاد الدفع، وهو إذا دهم العدو البلد، إذا دهم العدو البلد فإن هذا يكون جهاد دفع، جهاد دفع، هذا فرض عين على الجميع، هذا فرض عين على الجميع. قال رحمه الله تعالى: أهداف الجهاد، أهداف الجهاد، الغرض من الجهاد، أهداف الجهاد في الإسلام، أهداف الجهاد في الإسلام. الأول، الهدف الأول نشر الدعوة، نشر الدعوة، وإخراج العباد، وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. القسم الأول لأجل نشر الدعوة وإخراج العباد من عبادة العباد إلى رب العباد، لأنه لا بد، لأنه لا بد من إزالة العوائق التي تعترض الدعوة، لأنه لا بد من إزالة العوائق التي تعترض الدعوة إلى الإسلام والتي تمنع انتشار الإسلام، لا بد من إزالتها، لا بد من إزالتها، وهذا لا يكون إلا بالجهاد، هذا لا يكون إلا بالجهاد، لقوله جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ويكون الدين كله لله. فكل من أراد أن يعيق الدعوة يقاتل، كل من أراد أن يحول بين انتشار الإسلام ويمنع انتشار الإسلام في البلاد فإنه يقاتل، فإنه يقاتل. هذا الأمر الأول من فوائد الجهاد. الأمر الثاني، الأمر الثاني القيام بهذه العبادة العظيمة، القيام بهذه العبادة العظيمة وهي الجهاد في سبيل الله، القيام بهذه العبادة العظيمة وتعظيمها في النفوس، وتعظيمها في نفوس المؤمنين. الأمر الثالث، الأمر الثالث امتثال أمر الله ورسوله، امتثال أمر، أمر الله، امتثال أمر الله ورسوله، فإن الله قد أمر بالجهاد وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع، الأمر الرابع من فوائد الجهاد ومصالحه، الأمر الرابع ردع، رد العدوان، رد العدوان ونصر المظلومين، رد العدوان ونصر المظلومين، لقوله تعالى: فما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، فما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. إذن هذه هي أهداف الجهاد، هذه هي أهداف الجهاد: الأول نشر الدعوة، الثاني امتثال القيام بهذه العبادة، الثالث امتثال أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الأمر الرابع رد العدوان ونصر المظلومين، رد العدوان ونصر المظلومين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، كتاب الجهاد. وكتاب الجهاد بعض العلماء، بعض المؤلفين وبعض الفقهاء يذكره في باب العبادات، يذكره في باب العبادات، وبعضهم يذكره في باب الحدود، بعضهم يذكره في باب الحدود. فإذا أردت أن تبحث في كتاب الجهاد، في أحكام الجهاد، إما أن تجده في كتاب العبادات بعد الحج، وإما أن تجده في كتاب الحدود، تجده في كتاب الحدود. أما من أدخله في كتاب العبادات فلأن الجهاد عبادة عظيمة، لأن الجهاد عبادة عظيمة لله جل وعلا، فأدخله في كتاب العبادات، يعني الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج ثم الجهاد، هذه العبادات، ثم تبدأ المعاملات، ثم بعدها الحدود وهكذا. ومنهم من أذكره في باب الحدود، في باب الحدود، لأن الجهاد فيه إقامة الحدود، إقامة الحدود وقتال الكفار وإعلاء كلمة الله، فيذكر في باب الحدود، يذكر في باب الحدود. فإذا أردت أن تبحث في مسألة من مسائل الجهاد، إما أن تجده في كتاب العبادات، وإما أن تجده في كتاب الحدود، وإما أن تجده في كتاب الحدود. قال رحمه الله تعالى: مصدر جاهد أي بالغ في قتال عدوه، وشرعا قتال الكفار، قتال الكفار، يعني لتكون كلمة الله هي العليا، لتكون كلمة الله هي العليا. قال: وأحوى فرض كفاية، وأحوى فرض كفاية، يعني ما هو الأصل، ما هو الأصل في الجهاد. الجهاد قد يكون سنة، وقد يكون فرض كفاية، وقد يكون فرض عين، لكن من حيث الأصل، يعني بدون أن تحتف به قرائن أخرى، بدون أن تحتف به أشياء، فما الأصل في حكمه؟ هل هو فرض كفاية أو سنة أو فرض عين؟ جمهور العلماء أنه فرض كفاية، جمهور أهل العلم أن الجهاد فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، إذا قام فيه من يكفي سقط الإثم، سقط الإثم عن الباقين. هذا مذهب جمهور أهل العلم، والدليل على هذا كثيرة، الأدلة على هذا كثيرة، لأن الله عز وجل قسم المؤمنين قسمين: قسم يقاتل وقسم ينفر لطلب العلم، طلب العلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الجيوش وهو ويبقى أحيانا في المدينة، ومن الصحابة من يبقى في المدينة وآخرون يقاتلون، فدل على أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم، فرض كفاية. القول الثاني، قول الثاني أنه فرض عين، قول الثاني أنه فرض عين، وهذا قال به بعض السلف، بعض السلف، ومنهم سعيد بن المسيب، ومنهم سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، أنه فرض عين، لقوله جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا، انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم إلى آخره، انفروا، فأمر الله بالنفير، أمر الله بالنفير، فدل على أنه فرض عين، دل على أنه فرض عين. ولكن الراجح الأول، الراجح مذهب الجمهور، الراجح مذهب الجمهور أنه فرض كفاية، فرض كفاية. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول، ابن القيم يقول: الجهاد من حيث هو فرض عين، الجهاد من حيث هو فرض عين. ومعنى كلام ابن القيم، ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: الجهاد يكون بالسلاح، ويكون بالمال، ويكون يكون بالنفس، يكون بالنفس، السلاح يكون بالنفس، ويكون بالمال، ويكون باللسان، اللسان يكون، الجهاد يكون بالنفس، ويكون بالمال، ويكون باللسان، ويكون بالقلب، ويكون بالقلب، لا بد من هذا. فهذه الأمور فرض عين، هذه الأمور فرض عين، يعني واحدة من هذه فرض عين، واحدة من هذه فرض عين، يعني لا يخلو المسلم من واحدة من هذه الأربع، لا يخلو من واحدة من هذه الأربع. فإذا لم يتيسر بالنفس ولم يتيسر بالمال، على الأقل يكون بالقلب أو يكون باللسان إلى آخره. ولهذا يقول ابن القيم هو فرض عين حتى على النساء، حتى على النساء في البيوت، لأنه يكون فرض باللسان، يكون فرض بالقلب، يكون فرض بالدعاء إلى آخره. لا يجوز للناس أن يتساهلوا بهذه الفريضة وأن يتناسوها. قال: وهو فرض كفاية، وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن سائر الناس، إذا قام به من يكفي سقط عن سائر الناس. وهذا فروض الكفايات كلها، فروض الكفايات إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، سقط عن الباقين. وإذا لم يقم به أحد أثمة الأمة كلها، وإذا لم يقم به أحد أثمة الأمة كلها. فإذا لم يقم أحد من الأمة بالجهاد فإنها تأثم كلها، إذا لم يقم من الأمة أحد بالجهاد فإنها تأثم كلها. والجهاد، الجهاد مر بمراحل، الجهاد مر بمراحل، مراحل التشريع في الجهاد مر بأربع مراحل. المرحلة الأولى المكية، المرحلة الأولى المرحلة المكية، وهذه لم يؤمر فيها بالقتال، هذه لم يؤمر فيها بالجهاد، ولم يؤذن لهم، ولم يؤذن لهم بالجهاد، لأن المسلمين ضعفاء، لأن المسلمين ضعفاء وليس عندهم قدرة عليه، وليس عندهم قدرة عليه. وإنما الجهاد بالعلم والبيان والصبر، وإنما الجهاد في المرحلة الأولى في مكة بالعلم والبيان والصبر، والصبر. وأذن لهم بالهجرة، أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة مرتين، أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة مرتين حين أوذوا، يعني أذن لهم بالهجرة ولم يؤذن لهم بالقتال، أذن لهم بالهجرة ولم يؤذن لهم بالقتال. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية، المرحلة الثانية بعد الهجرة إلى المدينة، المرحلة الثانية بعد الهجرة إلى المدينة، وتكونت الدولة الإسلامية، وتكونت الدولة الإسلامية، وعاضد الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم، عاضد الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنعوه مما يمنع منه أموالهم ودماءهم وأعراضهم. فهنا أذن لهم أن يقاتلوا من قاتل فقط، هذه المرحلة الأولى في المدينة وهي تعتبر الثانية من مراحل الجهاد، أذن لهم أن يقاتلوا من قاتل فقط. قال الله جل وعلا: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. المرحلة الثالثة، المرحلة الثالثة أذن وأمر أن يقاتل من قاتل، المرحلة الثالثة أمر أن يقاتل من قاتل. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذه المرحلة الثالثة، قتال من قاتل، قتال من قاتل. المرحلة الرابعة، المرحلة الرابعة فرض القتال كافة، فرض القتال، قتال المشركين كافة. قال جل وهذا لما استقر التشريع، هذا لما استقر التشريع في المدينة وقوي المسلمون، أمرهم الله أن يقاتلوا المشركين كافة، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ثم استقر الأمر على ذلك، ثم استقر الأمر على ذلك. قال رحمه الله تعالى: وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم، سقط عن سائر الناس، وإلا أثم الكل. يعني إذا لم تقم الأمة بفرض الكفاية فإنها تأثم، إذا لم يقم أحد من الأمة بالجهاد فإن الأمة تأثم جميعا، فإن الأمة تأثم جميعا. قال: ويسن بتأكد مع، ويسن بتأكد مع قيام من يكفي به. إذا قام به من يكفي، إذا قام به من يكفي سقط الفرض وبقيت السنية، بقيت السنية، يعني إذا قام به من يكفي صار على البقية سنة، صار على البقية سنة، فمن فعل فقد فعل السنة، ومن لا فلا إثم عليه، ومن لا فلا إثم عليه. لكن من قام بفرض الكفاية ها فإنه يؤجر أجر مر معنا هذا فرض العين. من قام بفرض الكفاية فإنه يؤجر أجر من قام بفروض الأعيان، بفروض الأعيان. قال: ويسن بتأكد مع قيام من يكفي به وهو أفضل متطوع به ثم النفقة فيه. ثم النفقة فيه، أفضل التطوع ما هو؟ هل هو الجهاد أو الصلاة أو العلم إلى آخره؟ المذهب، المذهب مذهب الحنابلة، أفضل التطوع الجهاد، أفضل التطوع الجهاد في سبيل الله، هذه الدرجة الأولى. ثم يأتي بعده أفضل التطوع المال في الجهاد، ثم يأتي بعده المال في الجهاد في سبيل الله. هذا المذهب، أفضل التطوع الجهاد ثم المال في الجهاد ثم العلم، ثم العلم يأتي في الدرجة الثالثة، ثم العلم يأتي في الدرجة الثالثة. هذا مذهب الحنابلة. مذهب الحنفية، مذهب الحنفية أفضل التطوع العلم، أفضل التطوع طلب العلم. لكن هذا، هذا يقال أصل العلم ها جهاد في سبيل الله. الحنفية يقول أفضل التطوع طلب العلم، نقول أصلا طلب العلم هو جهاد في سبيل الله، فالذي يطلب العلم هو من المجاهدين، لأن الله جل وعلا قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. إذن قول الأحناف ما في إشكال، طلب العلم أصلا هو جهاد في سبيل الله. مذهب الشافعية القول الثالث، مذهب الشافعية أفضل التطوع الصلاة، أفضل التطوع الصلاة، أفضل من الجهاد ومن طلب العلم، ومن طلب العلم. والفقهاء هنا يتكلمون، انتبهوا، عن التطوع. أحيانا تكون القضية يعني قد يحتاج الناس إلى العلم، ولا هناك إلا شخص واحد عنده علم، هنا يكون العلم متعين عليه. قد يكون هناك جهاد ولا بد من أشخاص يلون الجهاد، فهؤلاء يتعين عليهم الكلام. إذا كانت القضية تطوع يعني نافلة، أعظم النوافل ما هي؟ المذهب الجهاد ثم المال في الجهاد ثم طلب العلم. الحنفية طلب العلم، الشافعية الصلاة، شافعية الصلاة. والقول الراجح هو ما اختاره شيخ الإسلام بن تيمية، قول الراجح هو ما اختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، أن هذا يختلف باختلاف الأحوال والأزمان، أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. فيقول شيخ الإسلام: يعني قد يكون الإنسان ما عنده حافظة، ما عنده همة في طلب العلم، لكنه شجاع لا يخاف وليس عنده جلد في طلب العلم، فهذا الجهاد في حقه أفضل، جهاد في حقه أفضل. وآخر عنده حافظة وعنده همة في طلب العلم وقد يكون فيه خوف وجبن عن الجهاد، فهذا طلب العلم في حقه أفضل. فالصحيح أنها تختلف من شخص إلى آخر، وتختلف من حال إلى حال. قد يكون شخص الجهاد أفضل له من طلب العلم، وقد يكون شخص طلب العلم أفضل له من الجهاد، وهكذا حسب الأحوال والأشخاص. المذهب يقولون: وهو أفضل متطوع به، لورود النصوص في ذلك، لورود النصوص في ذلك، منها قوله جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم، إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم. وأيضا حديث أبي هريرة: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد، دلني على عمل، دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجده، لأن الجهاد أعظم الطاعات. وهل وجد أفضل من أن يجود الإنسان بحياته لله جل وعلا ويترك سعادة الدنيا وملذاتها؟ لا شك أنه لا يعدله شيء. ولهذا قال: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده، قال: لا أجده. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: هل تستطيع، هل تستطيع إذا خرج المجاهد، هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل المسجد، أن تدخل المسجد فتقوم ولا تفطر، فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر، وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك، قال: ومن يستطيع ذلك. وهذا في الصحيح، هذا في البخاري: ولغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، هذا في صحيح مسلم، والنصوص كثيرة، والنصوص كثيرة. قال: وهو أفضل متطوع به ثم النفقة فيه. هذا المذهب، المذهب أفضل التطوع الجهاد ثم المال فيه، يقول النفقة فيه ثم بعد ذلك يأتي العلم. قال: ويجب الجهاد إذا حضره عدو. الجهاد من حيث الأصل فرض كفاية، فرض كفاية، لكن متى يكون الجهاد فرض عين؟ متى يكون الجهاد فرض عين؟ يكون الجهاد فرض عين في واحد من أمور أربعة، في واحد من أمور أربعة. الأمر الأول، الأمر الأول إذا حضره العدو، إذا حضر العدو والبلد أصبح فرض عين. إذا حضر العدو والبلد، يعني إذا داهم العدو والبلد أصبح الجهاد فرض عين، أصبح الجهاد فرض عين. الأمر الثاني، الأمر الثاني إذا حضر صف المعركة، إذا حضر صف المعركة أصبح الجهاد فرض عين، لا يجوز له أن يتركه، أصبح فرض عين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا إلى آخره، فاثبتوا، فأمر بالثبات إذا التقى، إذا التقى الصفان، إذا التقى الصفان. والأمر الثالث، الأمر الثالث إذا استنفره الإمام استنفارا عاما، إذا استنفره الإمام، يعني الإمام الأعظم ولي الأمر إذا استنفر الناس للجهاد، إذا دعاهم للجهاد أصبح فرض عين، أصبح فرض عين، لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، ولقوله جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا إلى آخره، إلى آخره. هذا هو الأمر الثالث، هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع، الأمر الرابع ذكره بعض العلماء، ذكره البهوتي هنا في الروض، وذكره شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ محمد. الأمر الرابع إذا احتيج إليه، الأمر الرابع إذا احتيج إليه فإنه يصبح فرض عين عليه إذا احتيج إليه. أما الأمور الثلاثة الأول فأمرها ظاهر، إذا العدو داهم البلد أو إذا كان في المعركة التقى الصفان صار فرض عين، لا يجوز أن ينهزم. ولأن هنا يأتينا هنا باب المصابرة، المصابرة، الرجل لا يجوز له أن ينصرف إذا كان الرجل يقابل كم؟ قابل اثنين، هذا لا يجوز أن ينصرف إذا كان الرجل يقابل اثنين. كان في أول الأمر الرجل يقابل عشرة ولا يجوز أن ينصرف وأمامه عشرة. ما هي الآية تذكرونها؟ سورة الأنفال: إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. إذن الواحد مقابل عشرة، ثم بعد ذلك خفف الله عنهم وقال: الآن خفف الله عنكم فإياكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. إذن الواحد يقابل اثنين، هذا التقاء الصفين. فهنا يعتبر ترك الجهاد هنا التولي عن الزحف، وهو من أكبر الكبائر، وهو من الكبائر، وهو من الكبائر. القسم الثالث إذا استنفره الإمام. أما الرابع إذا احتيج إليه، هذا يعني مثلا الآن لو كان هناك جهاد وعندنا دبابة، عندنا دبابة أو طائرة ما يعرف يقودها إلا شخص واحد، ما يعرف يقودها إلا شخص واحد، والجهاد ليس واجبا على الجميع، لا، الجهاد الآن مثلا فرض كفاية، فرض كفاية، فخرج الجيش ومعهم دبابة لا يستطيع أن يقودها إلا شخص واحد، ماذا يكون عليها الجهاد هنا؟ يكون فرض عين. لماذا؟ لأنه احتيج إليه. أو سلاح لا يعرف يرمي به إلا هو، فإن يكون هنا فرض عليه. وما عدا هذه الأحوال الأربعة يكون الجهاد فرض كفاية لا فرض عين، يكون الجهاد فرض كفاية لا فرض عين. وإذا قال العلماء فرض عين فإنه لا يستأذن أحد، لا يستأذن الوالدين ولا غيرهم إذا قالوا فرض عين. أما إذا قالوا فرض كفاية فهنا يأتي الاستئذان ويأتي الدين إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: ويجب الجهاد، ويجب الجهاد يعني وجوبا عينيا، وجوبا عينيا إذا حضره، أي حضر صف القتال، إذا حضره يعني إذا حضر صف القتال، هذا الأمر الأول، هذا الأمر الأول. أو حضر بلده عدو، هذا الأمر الثاني، هذا الأمر الثاني. أو احتيج إليه، أو احتيج إليه، هذا الأمر الثالث. أو استنفره الإمام، أو استنفره الإمام، هذا الأمر الرابع، هذا الأمر الرابع. قال: حيث لا عذر له، حيث لا عذر له. أما إذا كان له عذر فلا، إذا كان مثلا كفيف لا يرى أو أعرج، أو كما قال الله عز وجل: ليس على ما حرج ولا أرج حرج، فإذا كان الإنسان له عذر فإنه يعذر وإلا فلا وإلا فلا. قال لقوله تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وقوله هذا الدليل على إذا التقى الصف إذا حضر العدو، وقوله ما لكم إذا قيل لكم من فروف سبيل الله ثقلتم من الأرض، هذا إذا استنفر الإمام قال وإذا نودي الصلاة جامعة لحادثة يشاور فيها لم يتأخر أحد بلا عذر، يعني إذا نادى الإمام للمشاورة لا يجوز لأحد أن يتأخر، إذا نادى الإمام للمشاورة لا يجوز لأحد أن يتأخر. ولهذا يقول إذا نودي الصلاة جامعة لحادثة، يعني حادثة يتشاورون فيها وعلى هذا نقول الحوادث الحوادث تنقسم إلى قسمين القسم الأول حادثة تحتاج إلى الرأي والمشورة فهذا يجب على الإمام أن يشاور أهل الرأي ويأخذ برأيهم لقوله جل وعلا وشاورهم في الأمر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه فهذه حادثة تحتاج إلى مشورة القسم الثاني حادثة لا تحتاج إلى مشورة يعني تكون المصلحة فيها ظاهرة فهنا لا يلزم الإمام أن يأخذ رأيهم وأن يشاورهم، ما دام أن المصلحة ظاهرة فيه ما في داعي يشاوره بل يأمر ولا يحتاج أن يشاور أحدا. أما الأمر الأول حادثة تحتاج إلى مشورة، يعني الأمر فيها غير ظاهر، يعني نازلة عظيمة نزلت بالمسلمين والإمام يعني لا يستطيع أن يجزم بها برأي فهنا يحتاج إلى مشورة وهناك أمور أمر لا يحتاج، يعني المصلحة ظاهرة مصلحة المسلمين فيه ظاهرة وواضحة، فهنا يأمر ولا يحتاج أن يشاور أحدا. قال وتمام الرباط 40 يوما الرباط في اللغة ملازمة الشيء، الرباط لغة ملازمة الشيء، وهو هنا الرباط لغة ملازمة الشيء واصطلاحا لزوم ثغر للجهاد مقويا للمسلمين. الرباط اصطلاحا لزوم ثغر للجهاد مقويا للمسلمين والثغر هو موضع المخافة يعني مثل ما تقول الآن الحدود فيبقى في الحدود، هذا ثغر يبقى في الحدود حتى لا يدخل أحد هذا هو الثغر، فهو يحرس في الحدود التي بين المسلمين وبين الكفار حتى لا يتسللوا إليهم، هذا هو الرباط. وتمام الرباط 40 يوما الرباط أصلا من حيث الأصل فضله عظيم يقول عليه الصلاة والسلام رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل، رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل، هذا في الصحيح هذا في البخاري. وأيضا رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها هذا في الصحيح البخاري. وفي صحيح مسلم أيضا أن رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه الذي كان يعمله جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان هذا في صحيح مسلم ولهذا يقول شيخ الإسلام وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول الرباط أفضل من المجاورة في مكة إجماعا. يقول الرباط في سبيل الله أفضل من المجاورة في مكة بالإجماع وتمام الرباط 40 يوما. تمامه الرباط أقله لو ساعة يقول الفقهاء لكنه لم يحدد. فإذا بقي يعتبر رباط، إذا بقي جزء من الوقت فإنه يعتبر رباط. وأكثره 40 يوما. قال تمام الرباط 40 يوما لقوله عليه السلام تمام الرباط 40 يوما. هذا ضعيف، هذا الحديث يقول العلماء ضعيف، لكنه ورد عن عمر، ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولهذا يقول أبو هريرة لئن أرابط في سبيل الله أحب إلي من أن أوافق ليلة القدر عند الحجر الأسود. يقول أبو هريرة لئن أرابط في سبيل الله أحب إلي من أن أوافق ليلة القدر عند الحجر الأسود. وتمام الرباط 40 يوما هذا عند الأئمة الأربعة، هذا بلا خلاف عند الأئمة الأربعة أن تمام الرباط 40 يوما. قال تمام الرباط 40 يوما. رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب. والرباط لزوم ثغر لجهاد مقوي للمسلمين. هذا الرباط، لزوم ثغر، يعني الثغر الذي بين المسلمين وبين الكفار، هذا هو الذي يحتاج أن يكون فيه حراس يحرسون المسلمين ويرابطون، هذا هو الرباط. والثغر، هو موضع المخافة، يعني المكان الذي يخاف المسلمون من عدوهم عن طريقه، هذا المكان. والرباط لزوم ثغر لجهاد مقويا للمسلمين، وأقله ساعة، وأفضله بأشد الثغور خوفا. هذا أفضله، يعني الرباط كله فاضل، لكن أفضل الرباط، ما كان أشد خوفا على المسلمين، أشد الثغور خوف. يعني مثلا الجهة هذه أشد خوف، من الجهة الأخرى، فالرباط في هذه الجهة أعظم من الجهة الأخرى، وكلما كان المكان أشد خوفا كلما كان أعظم أجرا، وأفضله بأشد الثغور خوفا. وكره نقل أهله إلى مخوف، يقول يكره أن المرابط يأخذ أهله، يعني يأخذ أولاده وزوجته إلى الثغر إذا كان الثغر مخوف، يقول يكره، لأن المرابط يحتاج أهله، المرابط يحتاج أولاده، يحتاج زوجته، فيأخذها معه. فإذا كان مخوف يقول يكره، يعني لا يحرم لكنه يكره أن يأخذها حتى لا يحصل عليهم شر، أو سوء. أما إذا كان غير مخوف فلا بأس أن يأخذ أهله، ولهذا تجد الآن بعض الناس يسكنون في الحدود، يعني مثل يداوم في الحدود، حراس على الحدود حتى لا يتسلل أحد أو لا يدخل عدو، ها، ويكون لهم هناك بيوت أو سكن يسكنون هنا، لا بأس. لماذا؟ لأن هذا الثغر غير مخوف، لكن لو كان الثغر مخوف، يعني يخشى أن يداهمهم العدو، يخشى أن يهاجمهم الكفار ويقاتلوهم إلى آخره، فهنا يكره أن يأخذ أهله، وأولاده. وكره نقل أهله إلى مخوف، وإذا كان أبواه مسلمين حرين أو أحدهما كذلك لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، يقول إذا كان أبواه مسلمان، فإنه لا يجاهد جهاد التطوع إلا بإذنهم، وقول جهاد التطوع أخرج الفرض، فالجهاد إذا كان فرض عين لا يستأذن أحد، أما إذا كان تطوع فإنه يستأذن، وعلى هذا نقول هناك شروط لمن يجب عليه الجهاد، هناك شروط لمن يجب عليه الجهاد. الشرط الأول التكليف. الشرط الأول التكليف، يعني لابد أن يكون المجاهد بالغا عاقلا، لابد أن يكون المجاهد بالغا عاقلا. لحديث ابن عمر رضي الله عنه صحيحين أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 14، عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 14 ولم يجزه، وعرض عليه في الخندق عمره 15 وأجازه، عرض عليه في الخندق عمره 15 فأجازه. إذن الشرط الأول التكليف، أن يكون بالغ عاقل. فالصغير لا يروح الجهاد، الصغير لا يجاهد، والمجنون لا يجاهد. الشرط الثاني الذكورة. الشرط الثاني الذكورة، فالمرأة لا يجب عليها، المرأة لا يجب عليها. لحديث عائشة على النساء جهاد، قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. الشرط الثاني الذكورة، فالمرأة ليس عليها جهاد. الشرط الثالث الإسلام. الشرط الثالث الإسلام، فالكافر لا يجب عليه، الكافر لا يجب عليه، لكنه لا يجب عليه وجوب أداء، وجوب أداء. أما التكليف مكلف، لأن الكافر يحاسب عن كل الأوامر وعن كل النواهي، لكنه خطاب تكليف، خطاب أداء. الشرط الثالث الإسلام. الشرط الرابع الحرية. الشرط الرابع الحرية، فالعبد لا يجب عليه، العبد لا يجب عليه، لأنه مشغول بسيده، لأنه مشغول بسيده. الشرط الخامس، الشرط الخامس القدرة البدنية. القدرة البدنية، وهي تختلف باختلاف الأشخاص، تختلف باختلاف الأشخاص. فإذا لم يكن عنده قدرة بدنية فلا يجب، لا يجب، لقوله جل وعلا ليس على الأعرج حرج ولا على المريض حرج إلى آخره، ولقوله جل وعلا ليس على الضعفاء ولا على الذين لا يجدون، نعم، ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا الله ورسوله. إذا لا بد من القدرة البدنية، لا بد من القدرة البدنية. الشرط السادس، الشرط السادس لا بد من القدرة المالية. الشرط السادس لا بد من القدرة المالية، فلا بد أن يكون المجاهد عنده من المال ما يكفيه في ذهابه، عنده من المال ما يكفيه في ذهابه، وما يكفي أهله إلى رجوعه، وما يكفي أهله إلى رجوعه. فلا بد أن يكون عنده مال يكفيه هو، ولا بد أن يكون عنده مال يكفي أهله مدة غيبته، عنده مال يكفي أهله مدة غيبته. الشرط السادس السابع، الشرط السابع أذن الوالدين. الشرط السابع أذن الوالدين، فلا بد من أذن الوالدين. فإذا لم يأذن له لا يجوز له أن يذهب، إذا لم يأذن له لا يجوز له أن يجاهد، لقول صلى الله عليه وسلم، قول عليه الصلاة والسلام ففيهما فجاهد. في الصحيحين أتى رجل يستأذن للجهاد قال ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. وعند أبي داود وغيره ارجع فاستأذنهما، فإن أذنا وإلا فبرهما، ارجع فاستأذنهما فإن أذن وإلا فبرهما. والوالدان هل هما الأب والأم فقط أو يدخل بذلك الجد والجدة؟ سيذكره المصنف، سيتكلم عليه المصنف. الشرط الثامن، الشرط الثامن إذن الدائن. الشرط الثامن إذن الدائن، لا بد أن يستأذن الدائن، لا بد أن يستأذن الدائن، إلا إذا ترك، إلا إذا ترك كفيل مليء أو رهن محرز، إلا إذا ترك كفيلا مليئا أو رهنا محرزا. فإذا كان هناك كفيل تكفل بقضاء دينه تبرعا قال أنا أقضي عنك دينك، فهنا لا بأس. أو رهن محرز، رهن محرز يعني يستطيع، يعني يستطيعون أن يبيعوا هذا الرهن ويقضوا الدين، يعني مثلا هو مطلوب 40,000 وعنده أرض تسوى 100,000، هذا رهن محرز يرهنها ولا بأس، يرهنها ولا بأس، وإلا يستأذن، وإلا يستأذن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين، الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين. وهذا في صحيح مسلم، هذا في صحيح مسلم. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله أن أقاتل في سبيل الله هل تكفر خطاياي، أن أقاتل في سبيل الله هل تكفر خطاياي؟ فقال إن قاتلت صابرا محتسبا، إن قاتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، مقبلا غير مدبر إلا الدين، إلا الدين. هذا في صحيح مسلم، هذا في صحيح مسلم. فالدين قضيته خطيرة، الدين أمره خطير، يعني حتى الجهاد في سبيل الله، حتى الشهادة في سبيل الله لا تكفر الدين، حتى الشهادة في سبيل الله لا تكفر الدين. ومع الأسف يعني كثير من الناس يستهين بالديون، يستهين بالديون، قد يهتم بأمور أخرى هي أقل درجة من الديون ويتساهل بالديون، يتساهل بالديون. وقال رحمه الله تعالى وإذا كان أبواه مسلمين، هذه شروط من يجب عليها الجهاد، هذه شروط من يجب عليها الجهاد، كم؟ ثمانية. وإذا كان أبواه مسلمين حرين أو أحدهما كذلك لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، لقوله عليه السلام فجاهد، صححه الترمذي. ولا يعتبر إذنهما لواجب، نعم إذا كان فرض عين لا يعتبر كما سبق. فرض عين كم في حالة؟ ها، في أربع حالات مرت معنا. إذا كان في الصف لو قال له اخرج ما يخرج، إذا دهم العدو البلد لا يستأذنهما، إذا استنفره الإمام لا يستأذنهما، إذا احتيج إليه لا يستأذنهما، وما عدا ذلك لا بد من إذن الوالدين. طيب لماذا؟ لأن طاعة الوالدين واجبة، والجهاد هنا يكون تطوعا، والجهاد هنا يكون تطوعا. قال ولا يعتبر إذنهما لواجب ولا إذن جد وجدة، ولا إذن جد وجدة. هل الجد والجدة يدخل في ذلك؟ هل لابد من إذنهما؟ المذهب لا يعتبر، المذهب لا يعتبر الجد والجدة، الإذن تكون من الأب والأم، أما الجد والجدة فلا يعتبر. لماذا؟ يقولون لأن الأب والأم يحجبان الجد والجدة في الحضانة والولاية، في الحضانة والولاية. فإذا كان الأب موجود والأم موجودة، الجد والجدة ليس لهم ولاية وليس لهم حضانة، ليس لهم ولاية وليس لهم حضانة، إذن لا يستأذنهم. والقول الثاني مذهب الجمهور، مذهب جمهور العلماء أنه يعتبر إذنهما، أنه يعتبر إذنهما لأنهما أبوان. قال الله جل وعلا ملة أبيكم إبراهيم. إبراهيم أب ولا جد؟ ها جد. ها آدم نقول أنت أبو البشر، أبونا آدم، وهل هو أب مباشر ولا أب أعلى؟ جد، أب أعلى، ومع هذا يسمى أب، هذا يسمى أبو البشر. فيقول في الجمهور يقولنا الجد والجد يدخلان في الأبوين. قال ولا يعتبر إذنهما لواجب ولا إذن جد ولا إذن جد وجدة، وكذا لا يتطوع به مدين آدم لا وفاء له إلا مع إذن أو رهن محرز أو كفيل مليء. أيضا وكذا لا يتطوع به مدين آدم، يعني إنسان عليه دين، إنسان عليه دين، يقول لا يجوز أن يتطوع بالجهاد، لا يجوز أن يتطوع بالجهاد إلا إذا كان له وفاء، إذا كان له وفاء لا بأس، لأنه قال وكذا لا يتطوع به مدين آدم لا وفاء له، وهذا باتفاق، هذا باتفاق الأمة أن المدين الذي ليس له وفاء لا يجوز له أن يجاهد تطوعا، لا يجوز له أن يجاهد تطوعا. قال إلا مع إذن، يعني إذن رب المال، رب الدين، إذن رب الدين، أو رهن محرز، معنى محرز يعني يمكن الوفاء، يمكن الوفاء منه، يعني يباع هذا الرهن ويقضى الدين. أما إذا كان الرهن غير محرز فلا عبرة به، يعني إذا كان مدين 100,000، مدين 100,000 وعنده أرض تسوى 50، تساوي 50,000 ورهنها، يصلح؟ لا، لأنه غير محرز، وأنا غير محرز. قال أو كفيل مليء، يعني كفيل غني يستطيع الوفاء، كفيل مليء يعني مليء بماله أو مليء بحضوره ببدنه، مليء بماله أو مليء بحضور المحكمة. وسيمر معنا من المليء، يعني شخص الملي قد يكون بالمال وقد يكون بالمال والبدن. فقد يكون الشخص يعني تاجر عنده ملايين، قال خلاص أنا أكفلك، لكنه أبوك، لكنه أبو صاحب الدين، أبو صاحب الدين، هل هذا ملي؟ لا، لأنه لا يستطيع أن يحضره في المحكمة، ما يستطيع الولد أن يحضر أباه في المحكمة، هذا ليس ملي حتى لو كان تاجرا، حتى لو كان عنده مال. إذن لابد أن يكون الكفيل ملي، يعني يستطيع وفاء الدين. قال أو كفيل ملي. طيب انتبهوا، يقول المصنف وكذا لا يتطوع به مدين آدمي. مدين آدمي، المذهب الذي يمنع من الجهاد دين الآدم، أما دين الله فلا يمنع. يعني لو كان إنسان عليه كفارة دين إطعام مساكين أو عليه كفارة يمين، فالمذهب لا بأس أن يجاهد لو عليه دين لله جل وعلا، إنما الممنوع دين الآدمي، دين الآدمي. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يمنع الجميع، يقول دين يكون الدين لآدمي أو لله، سواء الدين لآدمي أو لله فإنه لا بد من الوفاء، لا بد من الوفاء، لأن دين الله جل وعلا ها تعلق به حق الفقراء المساكين. فإذا كان إنسان الآن عليه كفارة عليه طعام 10 مساكين، الآن تعلق المساكين تعلق حقهم بأي شيء؟ ها بهذه الكفارة، فهو دين، فهو دين. فيقول شيخ الإسلام الدين عام، سواء دين لآدمي أو دين لله، فإنه لا بد من الوفاء أو الكفيل، أو الكفيل أو الرهن المحرز. قال أو رهن محرز أو كفيل مليء، أو كفيل مليء. ويتفقد الإمام وجوبا جيشه عند المسير، عند المسير. إذا الإمام استنفر الجيش وأخرجه من الجهاد، إذا أخرجه من الجهاد فيجب عليه أن يتفقد الجيش عند المسير، يتفقده، يعني من يصلح للسير، من الذي لا يصلح، الدواب قد يكون بعضها لا تصلح وبعضها تصلح، أيضا الرجال قد يكون هذا قوي هذا ضعيف هذا مريض إلى آخره، لا بد من تفقد الجيش، ولا يذهب بدون تفقد، لا يذهب بدون تفقد ثم يفاجأ، ثم يفاجأ بعد ذلك. ولهذا يقول يتفقد الإمام وجوبا جيشه عند المسير، ويمنع من لا يصلح لحرب من رجال وخيل، يمنع الذي لا يصلح للحرب يمنعه، لا يذهب معهم، لأنه لا ينفعهم، لأنه لا ينفعهم، بل قد يضرهم، بل قد يضرهم. ويمنع من لا يصلح لحرب من رجال وخيل كالمخذل الذي يفند الناس عن القتال ويزهدهم فيه. المخذل أيضا الإمام يجب عليه أن يمنعه، ما يجعله يخرج الجهاد. المخذل يعني الذي يقول مثلا أنتم ضعاف لا يمكن تنتصرون، ما عندكم قوة، ما عندكم سلاح، الكفار أقوياء، هذا مخذل، هذا مخوف، هذا يمنعه الإمام، ما يجعله يخرج معهم. كالمخذل الذي يفند الناس عن القتال ويزهدهم فيه، يزهدهم فيه، يقول ما في داعي تموتون، هذا موت إزهاق للنفس، تركتم مالكم أولادكم تركتم بيوتكم إلى آخره، هذا مزهد في الجهاد، هذا أيضا الإمام يمنعه، أيضا الإمام يمنعه، لأنه يؤثر في الناس، يؤثر في نفوسهم، يمنعهم، يضعف الهمة، يضعف القوة، ويزهدهم فيه. والمرجف أيضا يمنع، المرجف الذي يخوف الناس، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم إذا كان سفر تقصر، نعم ما دام أنه إذا كان سفرا فإنه الصلاة تقصر، أما إذا كانت في البلد فإنها لا تقصر، يعني إذا داهم العدو البلد فإنهم يصلون ولا يقصرون، إن احتاجوا للجمع يجمعون وإلا فلا. ممكن، نعم ممكن، يعني إذا احتاج إليه، إذا وجد مرضى يكون عليه فرض عين. لا كيف كان؟ لا. إيه. لو كان عدو كافر، عدو كافر عندك الغدر تدفع. إيه ما أعلم، هذا ما أعلم. نعم. لا شك أن الظلم محرم، لا شك أن الظلم محرم، لكن عاد يقاتل معهم الله أعلم، ما أعلم. نعم. إيه خلاص إذا أبرأه انتهت القضية. أقول إذا أبرأه من الدين سقط الحق. اي خلاص حتى لو بعد ما مات حقه اسقطه. نعم. اذا احتاج اليه، اذا كان من قتال مصلحه فائده، نعم والا فلا. اي نعم تنزل اباق على امه. يعني اول يحتاج اليه في الخيل في الرمي في السلاح، الان يحتاج اليه في الدبابه في الطائره. كيف كيف الخيرة؟ يعني يكون فرض عين؟ لا لا هذا لم يقل به أحد، لم يقل به إلا ما ورد عن سيد المسيب بعض العلم، لكنه مرجوح بلا شك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبقى في المدينة، مستقر التشريع على هذا، لو كان فرض عين ما بقي في المدينة عليه الصلاة والسلام. ثم إن أيضا من المصلحة لا يكون فرض عين أصلا مثل هذه الأمور، لأن لو كان فرض عين لخلت بعض البلاد نفر الناس وتركوها. لا هنا يذهب، والنص حتى شيخ الإسلام نص على هذا أنه إذا كان فرض عين حتى لو كان عليه دين، حتى لو كان عليه دين فإن الدين ما يمنع، إن هذا عام. أي ممكن نعم، إذا لا يستطيعوا فإنهم لا يقاتلهم إلا من قتلهم. نعم تحكم أنت إذا طلبت العلم وصرت عالما ستحكم إن شاء الله ويستفيد الناس منك. نعم هذا سؤال مهم، يعني قضية فرض عين وفرض كفاية هذا لا يحكم به أفراد الناس، بل ولا يحكم به طلاب العلم المبتدئين، ولا يحكم به أيضا المتحمسين والمتسرعين. هذه قضايا الأمة، قضايا الأمة العامة، هذه قضايا خطيرة لا يحكم به إلا دراسة، يجتمع أهل العلم وأهل الحل والعقل يدرسوا الوضع، ثم بعد ذلك يرون هل هو فرض عين أو فرض كفاية. والله المستعان.